بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق الثمرات. موقع الرباني. ذوق الثمرات. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ذهاب إلى مقاصد العبادات، غوص إلى أسرار العبادات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. طعم جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في ذوق الثمرات، تعالوا لنتذوق الصلاة. والصلاة عماد الدين. إنك لتعجب حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. سبحان الملك. ألا يدفعك هذا دفعا حثيثا إلى أن تتقن صلاتك، إلى أن تصلح صلاتك؟ تحتاج أن تكون تصلح صلاتك ليصلح سائر عملك. ولكن هناك سبيل قاصد تمر به إلى صلاة صحيحة، سبيل قاصد تمر به إلى صلاة صحيحة، صلاة حقيقية صحيحة تمر بك. هذا السبيل القاصد الذي لا طريق غيره إلى الصلاة ليس إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن تصلي كما صلى: صلوا كما رأيتموني أصلي. إنني أشتهي أن أرى النبي وهو يصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أراه وهو يركع، وهو يسجد، وهو يجلس، وهو يقرأ. وقد وصف الصحابة لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الدقة، وصفوا لنا الصلاة من جميع نواحيها، وصفوا لنا كل شيء في صلاته صلى الله عليه وسلم، وصفوه بدقة متناهية. حديث مالك بن الحويرس وحديث كثير من الصحابة، ولكني أريد الليلة أن أصلي ركعتين. حقيقي مش عارف أصلي ركعتين وهتبقى صلاة حقيقية، ولا أصلي ركعة يعني عشان أشرح وأنا بصلي. خليني أشرح وأنا بصلي. وخلي البداية تبقى من هنا، البداية تبقى بداية صحيحة، تبقى من هنا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أذان مش بقى مش غنى، الأذان أنا نفسي أسمع الأذان. كانوا يقولوا عندنا في الفلاحين إيه اللي يطلع الشعر الحزينة من القلب، الأذان اللي هو القوة. الله أكبر مش الله أكبر الله بنعرف نغني برضو بس مش هو مش كده. ده له موضع وله موضع وده له موضعه. تعالوا نصلي بس بعد ما نستشعر كلمة ايه الله اكبر. اول شيء في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من كبيه قصاد كتافه، وقيل حذو اذنيه، لكن المتفق عليه ان تكون بطون اليدين الى القبلة. ارفع ايديك كده بلاش ايه الله اكبر. ليه ليه ليه ليه كده؟ اهتمام. يرفع يديه حذو اذنيه الله اكبر. ولما تقول الله اكبر قولها صح بقى، الله اكبر. الهاء مضمومة والكاف مش جيم، اكبر والباء مرققة مفتوحة والراء حلوة كده. الله اكبر قولها وطلع كل شيء من قلبك غير ربنا. الله اكبر وانا بقولها طلع كل الصغار كل شيء صغير. الله اكبر بدأت الله اكبر، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. معروف يعني ايه صدره، يعني مش بطنه مش سرته مش تحت السرة مش كده مش كده، لا، وانما يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقيل كان يقبض بيمينه على شماله. يقبض يعني يمسكها كده، يقبض بيمينه على شماله. وقيل كان يضع الذراع يده على المرفق، يبقى اما تضع يدك كده يا اما كده الكف على الكف يا اما تقبض كده، كل الثلاثة صح. وبعدين الله اكبر ابص فين؟ قالوا النظر لمحل السجود اقرب للخشوع. يعني النظر لمحل السجود مش هو الفرض، عشان كتير كتير من الناس يسألنا في الكعبة انظر للكعبة ولا محل السجود. اذا كان نظرك للكعبة اقرب للخشوع يبقى هو الافضل، اذا كان نظرك لمحل السجود اقرب للخشوع يبقى هو الافضل. الله اكبر بس عايزين يتسم القيام بالقنوت. اذا قمت في الصلاة فتقنع وتمسكن، تمسكن وتذلل. في الحديث القدسي انما اقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. ما تبقاش واقف كده، وانما انكسر لله سبحانه وتعالى، ذل واخضع لربنا سبحانه وتعالى. الله كده مش لازم تلمس كده، مش لازم تحط صبعك في ودانك كده، مش لازم، وانما الله اكبر. وبعدين ابدا قول دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن دعاء الاستفتاح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أنا عايز أقول إيه؟ إن الإنسان وهو بيصلي أهم حاجة، وسبحان الله العظيم ديك اتعلمتها في الكعبة في موضوع الطواف. ناس بتجري ويدور على حتة الفاضية ويلف من هنا أنا مستعجل على إيه؟ إحنا ورانا إيه؟ فأهم شيء في الصلاة إنك أنت وأنت واقف تصلي ما تستعجلش، اصطبر، تصبر، خليك صابر علشان تقدر تحصل لذة الصلاة وجمال الصلاة وجلال الصلاة. أنا تذكرتها دلوقتي وأنا بقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك. مش سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى زد كلها الأغر. ليه ليه ليه ليه؟ دوق يا عم الحاج، دو حلاوة الكلام، تذوق. خلص دعاء الاستفتاح، استعذ بالله. ولما تستعيذ أنا عايزك تستحضر ذهنك كأنك دخلت في حماية الله، دخلت بحيث أنك أنت احتميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من الناس يقول لك انا بوسوس، استعذ بالله وادفع عن يسار، وبستعيذ برضه ووسوس، لانه ما بيستعذش مع اليقين والاحساس ان هو لجأ الى الله ودخل في حماية الله، لاز بالله. هي دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنا عايزك ما تغمضش عينيك وانت بتصلي، عايزك وانت بتقرأ الفاتحة تتذكر قول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فيا سعادة